يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخمر نجسة؟ الخمر نجسة، قوله تعالى رجس، والرجس هو النجس، وقوله فاجتنبوه، والاجتناب يشمل عدم مباشرته ولمسه. نعم.